فضيلة الشيخ في قوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهل نفهم من هذا الحديث منفعة الزيارة للحي وليست للميت؟ فنرجو الإفادة. قوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، خطاب للأحياء، وخطاب الأحياء خاص، فذكر منفعة الحي، وهذا لا يقتضي أن الميت لا ينتفع بالزيارة، بل إن الميت ينتفع ويكون له من الخير الشيء الكثير، فإنه ربما دعا الإنسان للميت وترحم عليه واستغفر له وشفع له فشفعه الله فيه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج في جوف الليل، وكانت ليلة أم المؤمنين عائشة، فقام فذهب إلى البقيع فقام قياما طويلا واستغفر صلوات الله وسلامه عليه ودعا ما شاء الله أن يدعو، وهذا يدل على انتفاعهم بدعاء الأحياء لهم، وقد امتدح الله عز وجل ذلك الدعاء، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا هو شأن المؤمن، أنه يترحم على أموات المسلمين ويدعو لهم بالمغفرة، وإذا مررت على قبره استغفرت له وترحمت عليه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام على قبر المرأة السوداء واستغفر لها وترحم عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يدل على أن الميت ينتفع بزيارة الحي إذا دعا له واستغفر له وترحم عليه، خاصة إذا كان ممن عظم حقه كالوالدين والعالم ونحو ذلك ممن له فضل على الإنسان، فإن الدعاء لهم قربة فيه بر للوالد، حتى إن ابن عباس لما جاءه رجل وقال كنت عاقا لوالدي، كنت عاقا لأبي، فقال له لا أعرف عملا ينجيك إلا أن تكثر الدعاء له حتى تكون بارا. قال العلماء من الناس من يرزق البر في حياة والديه ويحرمه بعد الموت، بمعنى أنه ينسى والديه فلا يستغفر ولا يتصدق ولا يدعو لهم بخير ويكون غافلا عن الوالدين، ومنهم من يرزق البر في حياتهما وبعد موتهما، وهذا أعلى درجات البر، بل منهم من يكون بره بعد الموت أكثر من بره في الحياة، وهذا من أصدق البر، لأنهما لا يريانك ولا تستطيع أن تستحي منهما، فبرك بالدعاء والاستغفار بعد الموت أبلغ وأكمل، وهم ينتفعون بذلك. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن سعد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت، أي ماتت فجأة، وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، فجعل لها حائط الخراف. فمما يحسن به إلى الميت الدعاء له والاستغفار له، وإذا استغفرت لوالديك سخر الله لك من يبرك بعد موتك كما بررتهما، وإذا ترحمت على أخيك المسلم سخر الله لك من يترحم عليك ويستغفر لك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهذه من فضائل الحي على الميت، والله سبحانه وتعالى أبقى أخوة الإسلام خالدة تالدة حتى بعد الموت، فإن المؤمن يترحم على إخوانه وأصدقائه وأمواته، وكم من إنسان يبقى بعد إخوانه قد جعل الله بقاءه رحمة بهم، فيذكر أصحابه فيترحم عليهم ويذكر عهدهم بخير، فكل ذلك مما ينتفع به الأموات، ومما يدل على أن الميت ينتفع بالزيارة وبالدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن بره لوالديه بعد الموت قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وقال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قالوا لأنه إذا زار صديق أبيه فإن صديق الأب إذا نظر إليك ترحم على الوالد وذكر الوالد، فصرت سببا في البر والإحسان إلى الوالد، فهذا وجه كونه من البر ومن أبلغ البر، لأن الصاحب لا ينسى صاحبه، فيتذكر العهود التي بينه وبين أخيه فيترحم عليه ويستغفر له. فزيارة القبور فيها خير للأحياء وفيها خير للأموات، ولذلك ندب إليها وكانت من هديه صلوات الله وسلامه عليه، فالإنسان يزور المقابر فينتفع في نفسه وينفع غيره، فينتفع بنفسه حينما يراهم غرباء سفر لا ينتظرون وجيران قرب لا يتزاورون، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فهم رهناء الأجداث والبلا، يرى قبورهم متقاربة وبينها من الدرجات والدركات والنعيم والجحيم كما بين السماء والأرض. قال بعض العلماء إن القبر يكون إلى جوار القبر، أحدهم قد أفسح له في قبره مد البصر، والثاني قد ضيق عليه حتى اختلفت أعضاؤه. وكم من قبور في الكهوف المظلمة قد جعلها الله أنوارا على أصحابها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا إذا صرنا إلى ذلك المصير، وأن يتولانا بعفوه ومنه ولطفه، إنه اللطيف الخبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم في علمكم ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند التسوق؟ وما صحة هذه المقولة عند التسوق: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا أحفظ حسب علمي حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء مخصوص أثناء التسوق أو قبله أو بعده. والأصل في الأذكار والأدعية المخصوصة أن تكون توقيفية، وليس للإنسان أن يحد وقتا أو زمانا أو فعلا معينا يخصه بدعاء إلا إذا دل الشرع على شرعية ذلك وجوازه. وبناء عليه فإني لا أحفظ في هذا الأمر دعاء، ولا أذكر أحدا من أهل العلم رحمة الله عليهم نص على مثل هذا، لا هذا الدعاء ولا غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى رجل وهو جالس لعذر فهل يكون قاطعا للصف؟ يشرع للإنسان أن يصلي جالسا في صلاة الفريضة إذا وجد العذر، وإذا صلى جالسا في صلاة الفريضة فإنه لا يقطع الصف، بل إنه يتم الصف، فالجالس كالقائم سواء بسواء، ولا يعتبر جلوسه قطعا للصف، فوجوده في الصف ينفي صفة القطع. وعلى هذا فإنه يحاذي الصف بصدره وجذعه، وتكون محاذاته بالصدر. وهذا هو الأصل، أن تسوية الصفوف عند العلماء رحمة الله عليهم في حال القيام تكون بالمناكب، وهي أعلى ما يكون من الإنسان بعد رأسه، ثم بالكعوب التي تكون في أسفل الرجل. فإذا حاذ الكعب الكعب، وألزق الكعب بالكعب، والمنكب بالمنكب، فإنه تستوي الصفوف. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وقد بدا صدره من الصف قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدل هذا كما يقول العلماء على أن تسوية الصفوف واتصالها يكون بالأعلى والأسفل. ولذلك جاء في الرواية الصحيحة: فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. فهذه هي السنة. لكن العلماء اختلفوا، إذا جلس للتشهد هل العبرة في التسوية بالركبة أو العبرة بالكعبين؟ والسبب في ذلك أن بعض الناس قد يكون طويلا والآخر قصيرا، فإذا جئت تقول العبرة بالكعبين فإن القصير سيكون متأخرا من جهة الركبة، وذلك أن ركبته لا تحاذي من هو أطول منه. وإذا قلت العبرة بالكعبين حال القيام وبالركبتين حال الجلوس للتشهد، فحينئذ يتقدم حتى يواسي ويساوي. والصحيح مذهب الجمهور على أن العبرة بالكعبين قياما وقعودا، فإذا جلس ولو كان قصيرا ولو كان طفلا صغيرا فإنه يسامت بأعلى بجهة صدره صدر من بجواره، ولا يضر تأخر ركبته عن ركبة أخيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فركع الإمام فهل يركع مع الإمام أو يقرأ الفاتحة؟ هذا فيه تفصيل. إذا غلب على ظني أنه يمكنه أن يقرأ الفاتحة كأن يكون الإمام محافظا على الخشوع في ركوعه، أو يعرف ذلك منه كما في صلاة القيام والتهجد ونحوها يطول الإمام في ركوعه بحيث يمكنك أن تقرأ الفاتحة فتقرأ، لأنه ركن وأمكنك التدارك مع الحفاظ على الركن الذي بعده، فيلزمك حينئذ أن تقرأ الفاتحة. وأما إذا كان الوقت لا يسع فحينئذ إذا ركع مع الإمام لزمه قضاء هذه الركعة وتعتبر صلاته ناقصة، ويستوي في ذلك أن يكون ناسيا أو يكون منشغلا الفكر في فكره. فإذا انشغل فكره ونسي قراءة الفاتحة مع الإمام حتى ركع الإمام فإنه يلزمه أن يقضي ركعة كاملة. أما لو تعمد تركها فإنه يلزمه تبطل صلاته لترك الركن إذا كان يعتقد أن الفاتحة ركن، وأما إذا كان يعتقد أنها ليست بركن وراء الإمام فإنه حينئذ لا إشكال، وإنما العبرة بمن اعتقد أنها ركن. فمن ترك الركن والواجب في الصلاة متعمدا بطلت صلاته ولزمه أن يقطع ويستأنف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للابن أن يحج عن جده الميت مع وجود الأب؟ الحج عن الميت مشروع، ودل على شرعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا كما في حديث ابن عباس يطوف ويقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على مشروعية الحج عن الميت. وقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فإذا توفي الأب أو توفي الجد أو توفي حتى غير القريب من لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا توفي القريب ولم يحج شرع أن يحج الإنسان عنه، وهكذا لو كان غريبا كأن يكون صديقا للإنسان وأراد أن يحج عنه فلا حرج أن يحج عنه. وإذا حج عنه فإنه ينوي الحج عن ذلك الميت ويعتمر عنه، لأن العمرة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم تعتبر واجبا، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند الكلام على مسائل النسك. وقول السائل إن وجود الأب هل يمنع من حجه؟ الجواب أن القريب يحج عن قريبه، لكن إذا قال الأب إنه سيحج فإن ذلك يعتبر كافيا ولا حاجة أن تحج عنه، وإنما تحج عن نفسك وتتنفل عن نفسك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل تجوز قراءة القرآن في الطواف والسعي؟ الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة شرعهم الله عز وجل لإقامة ذكره، فمن طاف ببيته العتيق أو سعى بين الصفا والمروة فإنه يذكر الله عز وجل بما شاء، ومن أفضل الذكر تلاوة القرآن، ولا حرج أن يقرأ القرآن أثناء طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه شرع فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وهكذا بالنسبة بين الصفا والمروة فلا حرج أن يذكر الله عز وجل بينهما بتلاوة القرآن، ولكن الأفضل والأكمل كما ذكر العلماء أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الدعاء في طوافه بالبيت، فالدعاء عند الطواف بالبيت أفضل من تلاوة القرآن، ولذلك يعتبر جائزا، ولكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء أفضل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في المسند أنه كان إذا هرول بين الصفا والمروة يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويسأله من خير الدنيا والآخرة، وثبت عنه أنه لما رق الصفا هلل وكبر ثلاثا ثم دعا ثم هلل وكبر ثلاثا ثم دعا ثم هلل وكبر ثلاثا ثم دعا، وهذا يدل على أن الأفضل أن يدعو. قال بعض العلماء إن هذا الموضع الأفضل أن يشتغل فيه بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى نبه به على حال أم إسماعيل حينما أصابها الهم والغم والكرب، ففرج الله كربها في هذا الموضع، والسبب في ذلك أنها لما رأت أنها أشفت على الموت هي وصبيها بسبب شدة العطش وعدم وجود الماء، سألت الله عز وجل، ما زالت تسعى بين الصفا والمروة وهي متعلقة بالله سبحانه وتعالى كاملة اليقين في الله عز وجل، فلما سعت بين الصفا والمروة وهرولت بينهما قضى الله كربها وفرج عنها ونفس عنها، ورأت الماء ينفجر من تحت قدم الصبي. لم يجعل الله تفريج كربتها بغريب يسقيها، وإنما جعل الله تفريج كربتها من تحت قدم الصبي الذي تريد نجاته. وكأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أننا إذا أخلصنا بالدعاء كما أخلصت هذه المرأة والتجأنا إلى الله كالتجائها وجعلنا فقرنا إلى الله سبحانه وتعالى وكمل يقين العبد بالله عز وجل في مثل هذا الموضع أنه لا يخيب بإذن الله عز وجل، حتى إن الماء بقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عين غديقة، عينا غديقة لا تنقطع، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنه. المقصود أنه يشرع أن يدعو بين الصفا والمروة وهو أفضل وأكمل، وأنه لو تلا القرآن لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا رميت الصيد ونسيت التسمية وأدركته قد مات فهل يؤكل؟ هذه المسألة من مسائل الصيد، والأصل في الصيد أن من أراد أن يصيد سواء بالآلة أو بالجوارح، ويستوي في الجوارح أن تكون من الكلاب المعلمة أو تكون من الطيور، فإذا أرسل الكلب أو أراد أن يرمي بسلاحه فيقول بسم الله، ويكون ذلك قبل الإرسال. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي غير المعلم وأصيد بهذه البزات، فما يحل لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فإذا انبعث الكلب من نفسه ولم يذكر الإنسان اسم الله عليه ولم يشله، فحينئذ لا يصح أكل هذه الذبيحة، على أصح قولي العلماء لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا نسي التسمية فأصح الأقوال أنه لا يأكل منها، وأكدت هذا صيغة الشرط في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومفهوم ذلك أن ما أنهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل. وقال بعض السلف: إذا نسي التسمية فإنها في قلبه، وحينئذ يقولون إنه يعتبر معذورا بالنسيان، وهذا المذهب مرجوح، وذلك لأن قضية النسيان الإسقاط فيها ضعيف في مثل هذا، فيقوى أن تقول بأن النسيان يسقط الإثم والحرج، ولكنه لا يسقط الأصل المقرر بالحكم الوضعي، كأن الله عز وجل جعل حل الذبيحة بذكر اسمه عليه، فإذا خليت الذبيحة من هذه التسمية فإنه لا يصح ولا لا يجوز أكلها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا السؤال الثاني في الصيد أيضا، يقول السائل: إذا سميت على الطير عند رميه فمات ومات معه غيره من الطيور ولم أره أولا، فما حكمها؟ هذه المسألة تقع على صور. في القديم طبعا الصيد له حالتان: الحالة الأولى أن يرسل الآلة كالسهم، وفي حكمها الأعير النارية الموجودة الآن، فإذا أطلق السهم أو الآلة فأصابت صيدا واحدا حل أكله وجها واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. الحالة الثانية أن يرسل الآلة فتصيب أكثر من صيد، كأن يرمي السهم في القديم فيصيب الطائر الأول ثم يصيب طائرا ثانيا بعده، وبشرط أن يقتل الطائرين، فلو قتل أحدهما وهو الأول وأسقط الثاني وأدركه وذكاه فلا إشكال، لكن الإشكال إذا كانت الآلة قد قتلت صيدين طائرين أو ثلاثة طيور، أو مثلا قتلت من الظباء ثلاثة أو أربعة فخزقت الأول ثم سرت إلى الثاني ثم إلى الثالث، فما حكم ذلك؟ قال بعض العلماء: تحل الذبيحة الأولى التي أصابها السهم الأول، وأما الذبيحة الثانية والثالثة والرابعة فإنها لا تحل، وذلك لأن الصيد إنما وقع على الأولى، فكأن السهم استتبع بإطلاقه للثانية، فكانت التسمية للصيد الأول لا للثاني ولا للثالث ولا للرابع. والقول الثاني أن العبرة بالإطلاق، وأن هذا السهم أو هذا العيار حينما أطلق وذكر اسم الله عليه فجميع ما يقتله هذا العيار حل لصاحبه، وهذا القول له وجه، لكن الشبهة موجودة فيه. وبناء على ذلك تقع المسألة الموجودة الآن في بعض البنادق التي ترش فتسقط من الحمام الثلاثة والأربعة والخمسة. فإن قلنا العبرة بالإرسال بالسهم الأول فلا يحل إلا أولها لأن التسمية له، وإن قلنا إن التسمية للجميع وهو قوي فإنه يحل أكل الجميع، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا رضعت المرأة أو إذا أرضعت المرأة طفلا مع طفلها، فهل يعتبر الطفل الذي أرضعته أخا لجميع أولادها من الرضاعة، أم أنه أخ لطفلها الذي رضع معه فقط؟ إذا أرضعت المرأة فاللبن منها ومن زوجها الذي ثاب اللبن بجماعه، وبناء على ذلك لو كانت عند رجل وهذا اللبن ثاب برجل قبله، كأن يكون تزوجها الأول فولدت فثاب الحليب ثم طلقت وبعد ذلك تزوجها الثاني والحليب للأول، فإنه يعتبر ولدا للأول. فجميع ما تنجبه هذه المرأة من قبل الرضاعة ومن بعد الرضاعة، وجميع ما ينجبه هذا الرجل الذي رضع الرضيع من لبنه قبل وبعد، فإنهم إخوة له. إن كانوا من نفس المرأة إخوة من الرضاع أشقاء، وإن كانت المرأة تزوجت رجلا من قبل أو بعد فهم إخوة من الرضاع لأم. وإن كان الرجل تزوج امرأة ثانية وأنجب منها قبل الرضاعة أو بعدها فهم إخوة من الرضاعة لأب، كما هو الحال في النسب بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا على خلاف ما يعتقده بعض العوام من أن الرضاع يختص بالطفل الذي رضع معه، ولكن العبرة باللبن نفسه، فجميع ما نشأ عن هذا اللبن من الزوج والزوجة يعتبر آخذا حكم الرضاع ويفرع عليه حكمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أتابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، إني أحبك في الله، فهل يتأقت المسح على الخفين في وقت معين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في المسح على الخفين هل هو مؤقت أو غير مؤقت قولان. فقال جمهور العلماء إن المسح على الخفين مؤقت، واستدلوا على ذلك بما ثبت في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه في السنن، وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام. قالوا: فقد دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أن المسح على الخفين مؤقت. وذهب المالكية رحمه الله إلى عدم تأقيت المسح على الخفين، واستدلوا بحديث أبي بن عمارة، وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن المسح عن الخفين يوما فأجاز، فقال: قيل ويومين، قال ويومين، قيل وثلاثة، قال وثلاثة، وما شئت. قالوا: هذا الحديث يدل على عدم التأقيت، وهو حديث ضعيف. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن المسح عن الخفين مؤقت، وأنه يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. والعبرة في هذا التأقيت من الحدث إلى مثله، وليست العبرة بالمسح. وتوضيح ذلك: لو توضأ الإنسان الساعة 2 ظهرا ثم أراد أن يلبس الخفين، فلبس الخفين 3 ظهرا، فلا نقول إن العبرة بلبس الخفين، بل ننتظر إلى أول حدث يقع بعد لبسه للخفين. فإذا كان وضوءه 2 ولبسه 3 ووقع منه الحدث 4، فينتظر إذا كان مقيما إلى 4 من اليوم 2، وهذا هو أصح أقوال العلماء أن العبرة بالحدث لأنه سبب المسح وبه يستبيح الإنسان المسح، فحينئذ يكون التأقيت بالحدث من الحدث إلى مثله من اليوم الثاني إذا كان مقيما، ومن الحدث إلى مثله إلى 3 أيام إذا كان مسافرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يعتبر انتهاء مدة المسح ناقضا للمسح على الخفين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وأصح أقوال العلماء فيما ظهر أن انتهاء المدة يوجب انتقاض الطهارة، والسبب في ذلك أن المسح رخصة، وبناء عليه فإنه إذا انتهت المدة أو نزع الخفين قبلها فقد بطلت طهارته، وتوجه عليه الخطاب بغسله لرجليه إعمالا للأصل، وحينئذ يلزمه أن يتوضأ وأن يعيد وضوءه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب مسح أعلى الخف وأسفله، وهل يجب الترتيب بين الرجلين في المسح؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، فقال الحنفية والحنابلة المسح لظاهر الخفين، واستدلوا بحديث حذيفة في إحدى روايتيه فمسح على ظاهر الخفين، قالوا فهذا يدل على أن السنة أن يمسح الإنسان على ظاهر الخفين، وقال الشافعية والمالكية يمسح الظاهر ويستحب مسح الباطن، والمراد بالباطن أسفل الخف الذي يطأ عليه الإنسان، فقالوا بوجوب مسح الظاهر واستحباب مسح الباطن، والفرق بين القولين أن أصحاب القول الأول لا يستحبون مسح الباطن، وقال طائفة من أصحاب الإمام مالك كما هو قول ابن نافع أنه يمسح الظاهر والباطن، وقال بعض أصحابه إنه يخير بين الظاهر والباطن أيهما مسح أجزاء. هذه 4 أقوال لأهل العلم رحمهم الله، أصحها وأقواها المسح على ظاهر الخف على ظاهر الرواية التي ذكرنا في حديث حذيفة، ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وأما الذين قالوا بالمسح على الظاهر والباطن واستحباب الباطن فالأحاديث التي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما الذين قالوا بمشروعية المسح على الظاهر والباطن فإنهم نظروا إلى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله، ولكن الرواية ضعيفة بذلك، والصحيح ما ثبت في الرواية الصحيحة من مسح عليه الصلاة والسلام على ظاهره، إضافة إلى حديث علي رضي الله عنه في المسح على ظاهره. فإن قلنا بمشروعية المسح على الظاهر فإنه لا يجب عليك أن تمسح جميع الظاهر، بل جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط خطوطا على خفه، وذلك بأن يجعل الماسح طرف راحته عند رؤوس الأصابع ثم يمر ذلك خطوطا على ظاهر خفه كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن، والله تعالى أعلم. تابعكم الله، وهل يجب الترتيب بين الرجلين في المسح؟ أما بالنسبة للترتيب بين الرجلين في المسح فالصحيح أن الرجلين في الغسل والمسح بمثابة العضو الواحد، وبناء عليه فإنه إذا مسح على رجله اليسرى ثم مسح على رجله اليمنى فإنه يجزيه ذلك، وهكذا لو وقع المسح مستصحبا وذلك بأن يصاحب مسحه لليمنى بمسح على اليسرى كأن يجلس على أليته ثم يمسح على ظاهر خفيه مسحة واحدة بيديه فيجعل اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى فإن ذلك يجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسافرا فمسح على الخفين ثم وصل إلى مكان إقامته فهل يتم مسح مسافر؟ من كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن شريطة أن يستتم المدة في السفر، أما لو سافر يوما أو سافر يومين ثم دخل المدينة في اليوم الثالث أو في اليوم الثاني فإنه يقطع المسح، لأن من مسح وهو مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم، ولو أنه مسح نصف يوم في السفر ثم دخل المدينة قبل أن يستتم اليوم فإنه يتم النصف الباقي، لأن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم القائلين بالتأقيت. هذا هو مذهب جمهور العلماء القائلين بالتأقيت، قالوا لأننا نشك هل يتم مسح مسافر أو لا يتم، والرخصة له إذا كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام، معناه أنه في 3 أيام مسافر، فإذا انتقل إلى الإقامة فإنه ينطبق عليه قوله يمسح المقيم، فإن كان قد أتم في السفر اليوم والليلة انقطع مسحه، وأما إذا لم يتم في سفر اليوم والليلة فإنه يتمها ثم بعد ذلك ينتهي مسحه بصورة الحضر لا بصورة السفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الحذاء أو ما يسمى بالجزمة أكرمكم الله يأخذ حكم الخفين؟ بالنسبة للسافر الذي ينزل منزلة الخف لا بد وأن يكون ساترا لمحل الفرض، فإذا كان منفتحا أو يربط حتى يستتم إغلاقه على القدم فهذا لا يأخذ حكم الخف، لا بد وأن يكون بطبيعته، لأن أصل الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح عليه على صورة الرخصة، فلا بد وأن يكون ما يمسح عليه منزلا منزلة ما ورد وما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان دون محل الفرض أو كان لا يستوعب محل الفرض أو كان يضم ويربط ويشد فإنه لا يأخذ حكم الخف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا لبس الإنسان جوربين على بعضهما خاصة في الأيام الباردة، فهل يمسح على الأعلى أم على الأسفل، وإذا خلع أحدهما فهل تنتقض الطهارة؟ إذا لبس خفين أو 3 خفاف أو لبس جوربين أو 3 جوارب فللعلماء وجهان، منهم من يقول إنه يمسح على الأعلى، ومنهم من يقول المسح للأسفل الأول، وهذا هو الصحيح لأنها رخصة فلا تستباح إلا على الصورة التي وردت، وإنما ولي القدم الأول، وأما بالنسبة للثاني فإنه قد ولي البدل ولم يلي الأصل، والرخصة والفقه في الرخص أنه يقتصر بها على صورة النص لأنها مستثناة من الأصل، فلما كان المسح على الخفين مستثنا من الأصل وجب البقاء على صورته الأصلية، فمن كان له خفان أو 3 خفاف فالعبرة بالخف الذي يلي القدم وهو المعتبر لأنه أدخل الرجل في الخف، وأما لو كان خفا على خف فإنه قد أدخل الخف ولم يدخل القدم حقيقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما، فجعل الضمير عائدا إلى الرجلين، فهذا الإدخال في الأصل إنما هو للرجل ولا يكون ذلك إلا للخف الذي يليها، فأصح الأقوال أن الخف الثاني لا ينزل منزلة الخف الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت عند المشي به؟ الرخصة كما ذكرنا على صورة ما ورد في النص، ولذلك قال جمع من الفقهاء إذا كان الخف لا يستمسك بحيث إذا مشى نزل فإنه ليس على صورة الخف الشرعي، ولذلك لا يستباح المسح عليه لما فيه من تفويت صورة الأصل، صورة الرخصة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستباحة المسح، وهذا لا شك أن أقل درجاته الشبهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأقل درجات مثل هذا أنه شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط في المسح على العمامة لبسها على طهارة، وهل لها وقت معين؟ من قال بمشروعية المسح على العمامة نزلها منزلة الخفين، وقال لا يمسح على العمائم إلا إذا لبست على طهارة، وبناء على ذلك قالوا إذا لبسها على غير الطهارة لم يستبح المسح عليها، وقال طائفة من العلماء الذين يقولون بمشروعية المسح على العمامة إنه يجوز أن يمسح عليها، لأن شرط الطهارة إنما ورد في الخف ولم يرد في العمامة، وهذا القول لا شك أن القول الأول أحوط وأسلم، وهو قول جمهور القائلين بالمسح على العمامة، وفيه استبراء لذمة الإنسان، فالأولى للإنسان أن يعمل به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، اليوم الجمعة كسائر الأيام في وسط النهار من حيث وقت النهي؟ اختلف العلماء رحمهم الله إذا اتصفت الشمس في كبد السماء يوم الجمعة، أما بالنسبة لسائر الأيام فلا يجوز للمسلم أن يصلي النافلة إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، أي عند انتصاف النهار، وهذا يختلف بالصيف والشتاء. وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى الساعة التي يكون فيها الإشراق والساعة التي يكون فيها الغروب، وتقسم الحاصل مجموع الساعات على 2، فما خرج تضيفه على ساعة الشروق، وحينئذ يكون ساعة انتصاف النهار. فإذا انتصف النهار فإنه تقف الشمس في كبد السماء بمقدار 2 إلى 3 دقائق، وهذه الساعة ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، أي يشد اشتعالها، وهذا أمر غيبي لا يسع المسلم إلا أن يؤمن به كما ثبت في النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. ولذلك ينهى عن دفن الموتى فيها، قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فاختلف العلماء في يوم الجمعة، فقال بعض العلماء: يوم الجمعة يوم رحمة وليس فيه عذاب ولا يشمله هذا الوعيد، واستدلوا لذلك بحديث ضعيف رواه الإمام الشافعي في مسنده، وهذا القول يقول به الإمام الشافعي وأصحابه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء لثبوت النص بالعموم، والأصل والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم التوجيه والإرشاد لمن يحضر أولاده الصغار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتسبب بعضهم في أذية المصلين سواء باللعب بين السواري أو الصفوف أو بالماء ونحو ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن إحضار الصبي إلى المسجد خاصة إذا كان عنده تمييز وقصد والده أن يحضره لكي يتعلم شعائر الإسلام ويكون محافظا على الخير، فإن هذه طاعة وقربة، ولكن بشرط أن يحافظ على صبيه وأن يحفظه وأن يجلسه بجواره وأن لا يطلق له العنان لأذية المسلمين وأذية المسلمات والتشويش على المصلين والمصليات. هذا أمر منكر شرعا، ترك الأطفال يصيحون ويلغطون ولربما ينجسون المسجد، هذا لا شك أنه محرم شرعا. ولقد أخبرني من أثق به أنه رأى بعينه صبيانا يبولون في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما يكون أن يتساهل في الصبيان على هذا الوجه، الذي بدل أن يدخل إلى المسجد تعظيما لحرمة الله وتعويدا له على شعائر الإسلام، إذا به يخرج مستخفا بشعائر الإسلام معتادا على امتهانها وأذية المسلمين فيها، فهذا لا يجوز. كذلك أيضا إذا كنت تعلم أنه يؤذي الناس وأنه يشوش، فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تجلسه بجوارك وتجعله تحت نظرك حتى لا يؤذي المسلمين، وإما أن تبقيه في بيتك فذلك أفضل حتى لا تصيبه دعوة مسلم مستجابة. فالأفضل أن تحفظ ابنك وتحافظ عليه، وأن يكون إحضاره إلى المسجد على وجه يحقق المقصود شرعا من المحافظة على حرمة المساجد وصيانتها. والأمر في النساء آكد، فإن بعض النسوة أصلحهن يحضر 3 و4 من الصبية، وكأن المسجد معد للغط والصياح والتشويش، حتى إن بعض النساء لا يستطعن أن يستفدن من الدروس العلمية، بل بعضهن لا يستطع أن يخشعن في صلواتهن، وهذا لا شك أنه يعود بمفاسد كثيرة. والمنبغي على المسلمين أن يتعاونوا وأن يحسوا أن المساجد بيوت الله، ينبغي أن تصان وتجل، كما أنك مخاطب في نفسك بصيانتها وإجلالها، مخاطب في ذريتك وأولادك أن تقيهم وأن تحفظهم وأن تعينهم على حفظ هذه الشعائر وتربيهم على إجلالها وإكرامها وعدم أذية المصلين فيها، فهذا أمر ينبه عليه. فمن أحضر ابنه في المسجد وعرف من ابنه الأدب والالتزام فإنه حينئذ لا حرج أن يصلي بجوارك أو بجوار غيرك، ولكن إذا عرفت منه العبث والأذية والتشويش واللغط تجلسه بجوارك وتحافظ عليه حتى لا يؤذي المسلمين وحتى لا تصيبه دعوة ولا يكون لك شيئا من وزره، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أصاب المذي الثوب فهل يجب غسله أم يكتفى بالنضح؟ المذي نجس ويجب غسله إذا أصاب الثوب، وقد بينا هذا في المجلس الماضي حيث بينا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل الذكر منه يدل على نجاسته وأنه كالبول سواء بسواء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام محدثا ولم يعلم أنه محدث إلا أثناء الصلاة ولكنه أكمل الصلاة، فما حكم صلاة من ورائه في هذه الحالة؟ الإمام إذا علم بحدثه أثناء الصلاة فإنه يحرم عليه أن يستمر في صلاته، وإذا استمر في صلاته فإنه يعتبر مستخفا بشعائر الله عز وجل، والأمر في هذا خطير كما ذكرنا قول من قال من الفقهاء رحمة الله عليهم بتعظيم هذا الأمر إلى درجة خيف معها كفر صاحبه، فهذا أمر عظيم، ولذلك لا يجوز له أن يكون حياؤه من الناس أعظم من حيائه من الله، وأن تكون خشيته من الناس أشد من خشيته لله عز وجل، فالله أحق أن تستحي منه وأحق أن تخشاه، فإذا شعر الإنسان أو علم الإنسان أنه قد أحدث فإنه يستخلف من وراءه وحينئذ ينصرف، ولا ينصرف بالتسليم لأن صلاته فاسدة من حيث الأصل. أما المأمومون ففيهم تفصيل، فالمأموم الذي علم بحدث إمامه أثناء الصلاة كأن يسمع منه خروج الخارج فإنه ينبغي أن ينوي مفارقته، فإذا نوى مفارقته وتم أجزأته الصلاة، وهذه من الصور التي يشرع فيها للمأموم أن يفارق إمامه عند وجود العذر، فالعذر يكون شخصي ويكون شرعي، فالعذر الشخصي أن يطيل الإمام إطالة تضر بالإنسان فيجوز له أن يتم لنفسه كما في حديث معاذ رضي الله عنه، وأما العذر الشرعي فهو كون الإنسان سمع حدث الإمام أو رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه فحينئذ ينوي مفارقته ويتم لنفسه، وأما إذا استمر معه وهو عالم بحدثه فإنه لا تصح صلاته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب على الكافر أن يختتن بعد إسلامه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الكافر يطالب بالختان بعد إسلامه ولو كان كبير السن، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك الحطمة الذي إذا اختتن استضر وبلغ به الأمر إلى المشقة والحرج، فحينئذ يخفف في حكمه لقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن كان حطمة وقال الأطباء إن ختانه يضره فحينئذ يغتفر، وقالوا إنه يعفى عن الختان في حقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما مقصودكم بكلمة النورة؟ النورة مادة تستعمل لإزالة الشعر، وهي يطلى بها المكان الذي يراد إزالة الشعر فيه، ثم بعد ذلك يتم بها قلع الشعر، يعني ينزل الشعر، وبعض الأحيان تكون على صفة الحلويات الموجودة في زماننا هذا، وهذه النورة الطلاء بالنورة الصحيح جوازه، وأنه لا حرج فيه في المواضع التي شرع فيها نتف الشعر، فإنه إذا طلى بالنورة وأزال الشعر فإنه يدخل في حكم النتف، لأن العلماء قالوا: يجوز النتف أصالة باليد، ويجوز النتف بيد الغير، ويجوز النتف بالواسطة كأن ينتف بآلة أو بحديدة تمسك الشعر ثم ينتفها ويجذبها، وفي حكم ذلك أن يكون بواسطة النورة، لأن المقصود إضعاف الشعر وإزالته، وذلك يوافق ويحقق ما أراده الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض الناس يهمل تقليب أظافر الرجلين، فهل حكمه ما يتبع في ذلك حكم اليدين؟ الأظافر مطلقة تشمل أظافر اليدين وأظافر الرجلين، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم على أن السنة قص الأظفار وتقليمها، من على أن السنة أن يقلم أظفاره ويقصها سواء كانت في اليدين أو كانت في الرجلين، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول: هل يحرم التأخر بعد الأربعين في النتف والقص ونحوه؟ على ظاهر حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في قوله: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم بعض العلماء بعدم جواز الزيادة على ذلك، فيما يجب، وهذا قوي من جهة العلة، من جهة كون الأظفار تخبئ النجاسة، فهو قوي في الأظفار وما في حكمها، وأما ما عداها كشعر الشارب ونحو ذلك فقد بينا أن الصحيح أنه يتأقت بالطول ولا حد له في الزمان لاختلاف الناس في ذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل حلق الشارب من السنة؟ حلق الشارب يقول به بعض العلماء من جهة حديث الأمر بالإحفاء، والإحفاء أصله المبالغة، ومنه إحفاء المسألة يسألكموها فيحفكم، وقيل إنه من هذا يشرع أن يزيل الشارب ويحلقه، وشدد فيه بعض السلف لأن الله تعالى نهى عن تغيير الخلقة، والشارب من الخلقة، ويبين به الرجل عن المرأة، فقالوا إنه لا يحلق كلية وإنما يخفف فيه، حتى عده بعض السلف من المثلى إذا حلقه بالكلية، ولكن الصحيح أن من ترجح عنده أن من السنة أن يحلق حلق، ولا حرج في ذلك ولا ينكر عليه، لأن له وجها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة أو جنب؟ هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلماء فيها أقوال، أصحها الأخذ بظاهر الحديث حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل المواضع التي فيها هذه الثلاث الأشياء، ومن هنا قالوا إن اختلفوا في الملائكة، فقال بعضهم إن المراد بهم ملائكة الرحمة، وذلك أن الإنسان إذا معه كرام حافظون لا يغيبون عنه ولا يفارقونه، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم، والمراد بذلك الملكان، فالملكان لا يفارقان الإنسان البتة وهما معه، حتى قال بعض العلماء حتى ولو دخل لقضاء حاجته، وقيل إنهما لا يدخلان ولكن الله يطلعهما على ما يكون من الإنسان من إحسان وإساءة في حال قضائه للحاجة وفي حال وطئه لأهله، فيكونان بحيث يطلعهم الله عز وجل على حسنته وعلى إساءته، وظاهر الحديث الإطلاق، ولكن الجمهور من العلماء رحمة الله عليهم على التقييد، لأن النص أخرج الكرام الحافظين، وهذا مسلك للعلماء في تخصيص العام إذا ثبت النص بما يدل على التخصيص، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند إفاضة الماء في غسل الجنابة فهل يجب على المغتسل دلك سائر جسده أم يكفيه الإفاضة فقط؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في من اغتسل من الجنابة أو اغتسل الغسل الواجب، هل يجب عليه أن يدلك بيده أو لا يجب؟ فجمهور العلماء على أن الواجب أن يصيب الماء ظاهر الجسد، وأن الدلك لا يعتبر واجبا إذا غلب على الإنسان أنه قد وصل الماء لظاهر البدن. وذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض السلف إلى القول بوجوب الدلك، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع، ولا يمكن للإنسان أن يغتسل بالصاع في مثل جسم النبي صلى الله عليه وسلم وجسده إلا بالدلك، ولذلك قالوا إنه لا بد منه في الغسل وفي الوضوء. والذي يظهر رجحان مذهب الجمهور لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: حتى تغتسلوا، ومن صب الماء وأصاب الماء ظاهر بدنه فقد اغتسل وتحقق عنه أنه تحقق فيه أنه غسل. أما الدليل الثاني وهو القوي في هذه المسألة والذي احتج به الجمهور، فهو حديث أم سلمة، وذلك رضي الله عنها حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، فقال تفيضين ولم يقل تفيضين وتدلك، فدل على أن الدلك ليس بواجب، وأن من عمم بدنه بالماء فقد أجزأه ذلك وصح غسله ووضوءه، والله تعالى أعلم. لكن إذا كان الماء قليلا ولا يمكن أن يصيب ظاهر البدنة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يستثنى من مسألة الدلك أن يكون الماء قليلا بحيث يغلب على ظنك أنك لو توضأت به أو اغتسلت أن الماء لا يصل إلا بالدلك، فإذا كان الماء قليلا ويحتاج إلى إمراره باليد فحينئذ يكون واجبا، يكون الدلك واجبا لا أصلا، وإنما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فلا بد من الدلك في هذه الصورة المستثناة، ويحمل عليها اغتساله عليه الصلاة والسلام بالصاع وتوضؤه بالمد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل غسل ما استرسل من شعر المرأة يعتبر واجبا أم يكفيها غسل أصول شعرها؟ بالنسبة لشعر المرأة فقالوا إن حديث النقض للعلماء فيه وجهان. بعض العلماء يقول لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتني بالبشرة جعل الشعر تبعا وليس هو الأصل الذي يؤمر بغسله، فاكتفي بغسل ما على العقد أي بإمرار الماء على ظاهر العقد والضفائر. والوجه الثاني يقول هذه رخصة، ولذلك يرى بعضهم أن المرأة لا تنقض ظفر الشعر في الجنابة ولكن تنقضه في الحيض وتنقضه في النفاس لأنه رخصة، وهذه الرخصة بسبب أن الجنابة تكثر والحيض لا يكثر والنفاس لا يكثر، فخففوا فيه على سبيل الرخصة. فعلى هذا الوجه لا بد من تعميم الشعر والأصل، وما استرسل يعتبر تابعا، وبناء عليه فإنها إذا روت أصول شعرها وانساب الماء على ظاهر الشعر فإنه يجزيها ذلك لأنها قد غسلت البشرة وظاهر ما أمر بغسله، فالله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن للجنب؟ قراءة القرآن للجنب فيها قولان للعلماء رحمهم الله، فجمهور أهل العلم على أن الجنب والحائض والنفساء لا يقرأ كل منهم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن وهي حائض. قالت رضي الله عنها: كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا: هذا الحديث فيه تنبيه على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأنها لو كانت تقرأ القرآن لم يكن لقولها كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض لم يكن له فائدة، ولذلك قالوا تنبيه منها رضي الله عنها، وقد كانت من فقهاء الصحابة تنبه على أن الحائض لا تقرأ القرآن، وهذا هو مذهب الجمهور. أكدوا ذلك بقصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أجنب مع أمته ثم سألته زوجه أن يقرأ القرآن فذكر أبياتا من الشعر ظنت أنها قرآن، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وعلقه. وهذا الأصل أن الجنب لا يقرأ القرآن يؤكده حديث النسائي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة القوم فمر عليه رجل فسلم فتيمم فرد عليه السلام ثم قال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. قال العلماء: إذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى وأحرى في الحدث الأكبر، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يقرأ القرآن. جاءت أحاديث ضعيفة منها قوله عليه الصلاة والسلام: أما الجنب فلا ولا آية. وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصلح للاحتجاج به لعدم قيام سنده. وأما الذين قالوا بالجواز هم فقهاء الظاهرية وبعض أهل الحديث، فيستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابه إلى قيصر وفيه إلى عظيم الروم وعظيم الفرس، وفيه أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأرسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الآية قالوا فكتب إليهم بهذه الآية. ومعلوم أن الكافر في حكم الجنب، ومع ذلك لم يمتنع من الكتابة إليهم. ورد عليهم بأن ذكر القرآن يأتي على وجهين، إما أن يكون على وجه القراءة فهذا هو محل الخلاف، وإما أن يكون على غير وجه القراءة، والكافر لا يكون منه تعبدا على وجه القراءة. ثم إن الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض آية، ولم يكتب آية كاملة، ومحل الخلاف إذا قرأ الجنب الآية الكاملة، وبعض الآية مرخص فيه كأن يستشهد به أو نحو ذلك، لأنه لا يتم به القراءة. ومن هنا قالوا إن المراد بقراءة الجنب القراءة المعتبرة، ولو جئت تستشهد بآية فلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمقاطعها اليسيرة، فهذا يغتفر ويذكره الإنسان بدون استعاذة. لكن لو أراد أن يقرأ آية كاملة أو آيتين أو ثلاثا، فإنه حينئذ يستعيذ على ظاهر أمر الله عز وجل بالاستعاذة، لأنها قراءة. ففرقوا بين كتابه على وجه القراءة التي يقصد منها التعبد حتى يصلح الحديث دليلا، وبين كونها قراءة بقصد الدعوة. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويا أهل الكتاب، والآية قل يا أهل الكتاب، ولذلك قالوا قوي أن تكون استشهادا لا قراءة. وفرق بين الاستشهاد وبين القراءة، فقوي مسلك من قال بالمن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا دخل وقت الصلاة وأنا على جنابة فأتوضأ وضوء الجنابة ثم أغتسل، فهل أتوضأ مرة أخرى للصلاة بعد الغسل؟ جزاكم الله خيرا. من اغتسل غسل الجنابة ونوى اندراج الوضوء فإن الغسل يكفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة اغتسل ثم صلى ولم يتوضأ بعد غسله صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن الوضوء، على أن من نوى درج الوضوء تحت اندراج الوضوء تحت الغسل أن ذلك يجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا نام الإنسان وقد توضأ بعد أن أجنب، فهل إذا قام للغسل يتوضأ ثم يغسل ثم يغتسل، أم هذا وضوء، أم هذا الوضوء غير وضوء الغسل؟ هذا الوضوء غير وضوء الغسل، ولذلك هناك وضوء لمعاودة الجماع، وهناك وضوء من الجنب للأكل، وهناك وضوء من الجنب للنوم، وكل هذا ليس المراد به أنه متصل بغسل الجنابة، وإنما هو منفصل عنه. فمن أراد السنة فإنه يتحرى الوضوء مع غسله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجب على من غسل الميت أن يغتسل أو يكفيه الوضوء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء في من غسل الميت هل يغتسل، ومن حمله هل يتوضأ، على قولين. فقال بعض العلماء يجب على من غسل الميت أن يغتسل، وعلى من حمل الميت أن يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقال جمع من العلماء وهو مذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت، ولا يجب الوضوء من حمل الميت، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث ضعيف متكلم في سنده. ولذلك نبقى على الأصل من كونه لا يجب الغسل بتغسيل الميت، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على الوجوب والفرض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يعتبر شرب لبن الإبل ناقضا للوضوء؟ أما بالنسبة للحم الإبل فإنه ينقض الوضوء على أصح أقوال العلماء، لحديث جابر بن سمرة. الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن لحم الإبل يوجب انتقاض الوضوء، لحديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحم الإبل، عن لحم الجزور، أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا الحديث يدل على أن الوضوء واجب من لحوم الإبل، وقال جمهور العلماء بعدم الوجوب، وأن الحديث منسوخ لحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث ثقات أصحاب شعبة ثقات أصحاب ابن جريج يروونه عن بالقصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ حينما استضافته المرأة الأنصارية، وهو حديث صحيح. قالوا فثقات أصحابه يروونه بالتفصيل القصة ومنهم سفيان، ولكن جاءت الرواية بذكر هذا اللفظ إجمالا، ولذلك مال جمع من العلماء رحمهم الله ومنهم أبو حاتم وكذلك أبو داود في السنن إلى أن هذا الحديث ليس على ظاهره في قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي عدم الوضوء من لحوم الإبل. ويجاب أيضا عنه بأنه من لفظ جابر يحكي فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين. وأما حديث أن أتوضأ من لحوم الإبل فهو من نص كلامه عليه الصلاة والسلام، كما يجاب عن بأن حديث كان آخر الأمرين عام، وحديث وضوء الأمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحوم الإبل خاص، ولذلك لا تعارض بين عام وبين خاص. وبهذا يقوى قول من قال إن لحوم الإبل توجب انتقاض الوضوء. فعلى هذا القول يتفرع السؤال، هل اللبن مثل اللحم أو ليس كمثله؟ وفيه حديث ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، والصحيح أن الحكم يختص باللحوم. وفي حكم اللحم أمعاء والكبد والكرش ونحو ذلك من الأعضاء والأجزاء التي هي في حكم اللحم، وأما اللبن فإنه لا يأخذ حكم اللحم لأنه ليس بمتفرع عنه وليس بمثله، لا حقيقة ولا صفة. وعلى هذا فإن الحكم بوجوب الوضوء يختص باللحم، وأما القول بوجوب الوضوء من اللبن فهو رواية عن الإمام أحمد، وجمهور القائلين بوجوب الوضوء من لحوم الإبل يخصونه باللحم. ويدخل في حكم اللحم مرقة اللحم، فلو طبخ لحم إبل وكانت له مرقة وشرب من المرقة فحكمها حكم اللحم نفسه، ويجب عليه أن يتوضأ كما يتوضأ من اللحم. والفرق بين المرق وبين اللبن أن المرق ناشئ عن اللحم، بخلاف اللبن فإنه ليس بناشئ عن اللحم ولا بمتولد منه. هذا بالنسبة لما يتعلق بلبن الإبل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الدعاء الذي بعد الصلاة يقال عقب الصلوات المفروضة والنافلة أم يقتصر على المفروضة فقط؟ هل الدعاء؟ الدعاء الذي بعد الصلاة يقال عقب الصلوات المفروضة والنافلة أم يقتصر على المفروضة فقط؟ أما الأربع الكلمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها فإنها في الفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم، ولم يقيد عليه الصلاة والسلام. والدعاء عقب التشهد يشمل الفريضة والنافلة بالإجماع، ولم يقل أحد بتخصيص الدعاء بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، وإنما الدعاء عامة. وأما ما ورد من قوله حينما سئل عن أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات وفي جوف الليل الآخر، فهذا من باب أسمع وأفعل، صيغة أفعل تقتضي أن الدعاء يسمع في غير المكتوبة، ولكنه في المكتوبة أسمع، وهذا لا يقتضي نفيه في المكتوبة كما لا يخفى. فصيغة أفعل هنا لا تدل على اختصاص الدعاء بالمكتوبات دون النوافل، بل إنه يدعو في النافلة والفريضة. وهكذا دعاء الاستخارة فإنه يكون بعد التشهد وقبل السلام، ولو دعا بعد السلام فلا حرج، لكن الأفضل والأكمل أن تكون استخارته بعد التشهد وقبل أن يسلم. ولم يختلف العلماء في الدعاء بعد التشهد في الفريضة والنافلة، وإنما اختلفوا فقط في نوعية الدعاء، هل يدعى بالدنيا والآخرة أو يختص الدعاء بالآخرة. فالجمهور على الجواز، وشدد بعض العلماء والفقهاء كما هو في مذهب الإمام أحمد في الدعاء بأمور الدنيا، فقالوا لا يدعو، فلا يقول اللهم إني أسألك زوجة صالحة زوجة، ولا يدعو بمال ولا يدعو بصلاح حال في الدنيا بقصده للدنيا، قالوا لأنه إذا دعا بحال في الدنيا فإن هذا من كلام الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والصحيح أنه يجوز الدعاء بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام إذا شرع في الخطبة أن ينزل عن المنبر لتقديم غيره عليه، علما أن المؤذن كان قد انتهى من الأذان فأعاده من جديد؟ أما بالنسبة للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة لمن خطب والخطبة لمن يصلي، أما أن يخطب واحد ويصلي آخر فقد أجازه بعض العلماء، ولكنه خلاف السنة، وقال بعض العلماء لا يصح، بل ينبغي نفس الإمام الذي خطب أن يصلي. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخطب يصلي، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والخلفاء رضي الله عنهم يخطبون، وكان هناك من هو أفضل في علم القرآن كأبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج عليه في القرآن قال: أفي الناس أبي، ووراءه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فكونه أقرأ لم يقدم للصلاة، فما يفعل الآن من تقديم بعض القراء لحسن نغمته وتلاوته هذا خلاف السنة، والمنبغي للأئمة أن يحفظوا الصلاة من الأمور الخلافية، وأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحرصوا على أن تكون الخطبة لمن صلى والصلاة لمن خطب، لأنه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة الشيخ، هذا سؤال متعلق بالدرس السابق، وهو في قول أم سليم رضي الله عنها عندما قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فضيلة الشيخ، فهل في هذا الحديث إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وهل هي على ظاهرها أم مؤولة؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح والبيان، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فصفة الحياء ثابتة لله عز وجل، كما في قوله سبحانه: والله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكذلك هنا قالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق. فتثبت صفة الحياء لله عز وجل على ظاهرها، وتكون على الحقيقة، وهذا هو الأصل، أن ما ثبت بدليل الكتاب والسنة من الأسماء والصفات أنه يجب إثباته، فيثبت لله عز وجل على الحقيقة من دون تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فلا تصرف الصفات عن ظواهرها بالتأويل، كأن يقال في العين الرحمة والعناية، ويقال في اليد النعمة والإحسان، ونحو ذلك من التأويل، فكل ذلك خلاف ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تثبت لله عز وجل، ولا تصرف عن ظاهرها بالتأويل، فإن الله أعلم بما وصف وسمى به نفسه، ولا يجوز للمسلم أن يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من الكتاب والسنة. وصفة الحياء ثابتة لله عز وجل، وكذلك بقية الصفات. فمثلا صفة المكر والكيد تكون في المخلوق نقص، ولكنها في الخالق كمال، لأن المكر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذه المسألة وقال: إن تأويل الصفات أنهم ينظرون إلى المخلوق فيقولون إن المكر والكيد صفة نقص فتؤول، والواقع أن الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بذلك لكي يتعبده عباده باعتقاد ذلك على ظاهره، والمكر من المخلوق والكيد منه صفة نقص، ولكنه من الله عز وجل صفة كمال، لأن مكر الله وكيده واقع في موقعه، ومكر المخلوق واقع في غير موقعه، فلما كان مكر الخالق في موقعه كان كمالا، ومكر المخلوق لما كان في غير موقعه كان نقصا. وقد أشار إلى هذا المعنى الذي قرره رحمه الله، أشارت إليه الآية في قوله: والله خير الماكرين. فكل ما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وثبتت به السنة الصحيحة فإنه يثبت لله عز وجل من دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ويثبت المسلم ذلك لأن النص أثبته ولا يتكلف في تأويله وصرفه عن ظاهره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تشترط النية في التيمم، وهل التيمم رافع أم مبيح؟ هذه المسألة، التيمم، هل النية شرط في صحة التيمم؟ للعلماء فيها قولان. جمهور العلماء على أن التيمم لا يصح بدون نية، وأن من تيمم ولم ينوي فإنه لا يصح تيمم. وخالف زفر بن الهزيل فقال يصح التيمم بدون نية، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط النية لصحة التيمم، لقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، والتيمم عبادة، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كانت النية شرطا لصحة الوضوء والغسل، والتيمم بدل عن الوضوء والغسل، فإن البدل آخذ حكم مبدله، فلا بد من وجود النية فيه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من غلب على ظنه أنه إذا طلب الماء أنه يجده في آخر الوقت قبل خروجه، فهل يصلي في أول الوقت بالتيمم أم يؤخر حتى يجد الماء؟ الصح الأقوال في هذه المسألة أن من غلب على ظنه أنه لو طلب الماء أنه يجده قبل خروج الوقت أنه يجب عليه طلبه، ويرخص له في تأخير الصلاة لأنه مشتغل بشرط صحتها، وعليه فإنه يلزمه أن يبحث ويطلب الماء حتى يجده ولو صلى الصلاة في آخر وقتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل التيمم رافع أم مبيح؟ هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها قولان. فمن أهل العلم من يقول إن التيمم رافع للحدث، ومنهم من يقول إنه مبيح للصلاة ولا يرفع الحدث. والذين قالوا إنه يبيح ولا يرفع احتجوا بما ثبت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وجه الدلالة أنه كان في أول الإسلام لا يدخل وقت الصلاة إلا أمر بالوضوء، حتى ولو كان متوضئا لزمه تجديد الوضوء ولو كان على طهارة، ثم نسخ ذلك في الوضوء، فبقي البدل عن الوضوء على الأصل، عن التيمم. أما الدليل الثاني من السنة فقد استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أنه لو كان التيمم يرفع الحدث لما وجب على المسلم إذا وجد الماء أن يغتسل، إذ لو كان حدثه قد ارتفع لم احتاج أن يغتسل بعد ذلك. وهذا هو الظاهر، خاصة دلالة الحديث فإنها قوية في كون التيمم مبيحا وليس برافع، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يشترط التيمم لكل صلاة مفروضة، وهل تجوز صلاة النافلة بالتيمم؟ أما بالنسبة لمسألة هل يتيمم لكل صلاة، فإنها مفرعة على مسألتنا الماضية، وهي هل التيمم رافع أو مبيح. وقد بينا أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يدل على أنه مبيح وليس برافع. وثمرة الخلاف أنه يؤمر بتجديد التيمم لدخول وقت كل صلاة، إعمالا للأصل الذي كان في أول الإسلام في الطهارة الأصلية ونسخ فيها فبقي الفرع عليها واعتضد بالسنة. فعلى هذا إذا دخل وقت الصلاة فإنه يلزمه أن يتيمم. أما النافلة فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي الصلاة المفروضة وجميع النوافل في الوقت، فلا حرج عليه إذا تيمم للظهر أن يصلي ما شاء من النوافل، من سنن راتبة قبلية أو بعدية أو غيرها من النوافل المطلقة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وتذكر وجود الماء في موضع معين، فهل يقطع الصلاة ويتوضأ أم يكمل الصلاة؟ هذه المسألة نص جمهور العلماء على أنه لو نسي الماء ثم تذكره أثناء الصلاة أنه بطلت صلاته، وذلك لأنه إنما أبيح له أن يستبيح الصلاة إذا لم يجد الماء. والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فأباح الله له أن يكبر وأن يدخل في الصلاة ما دام أنه لا يتذكر ما يتطهر به عن الماء. فلما تذكر أن الماء موجود فحينئذ توجه عليه الخطاب في الشرع بالوضوء، وانتقضت صلاته بعدم اعتبار طهارته، ويلزمه حينئذ أن يغتسل إن كان جنبا، ويتوضأ إن كان محدثا، ويصلي. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من أصيب بجروح أو حروق يضر معها استعمال الماء وكانت تغطي أجزاء يسيرة من أعضاء الوضوء، فهل يشرع له تغطيتها بجبائر أو لاصقات ثم المسح عليها مع استعمال الماء في بقية العضو، أم أنه يترك الماء مطلقا ويلتجئ إلى التيمم، أم أنه يجمع بين الأمرين؟ من أصابته الجروح فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه أن يمر يده المبلولة على الجرح دون وجود ضرر فيلزمه ذلك، وأما إذا كان لا يستطيع إمرار اليد ووضع على هذا الجرح ما يستره وغلب على الظن تضرره وكانت جروحا مشقتها مؤذية، فإنه يجوز له أن يمسح على غطائها كاللفائف الموجودة، بشرط أن تكون اللفائف أو يكون الحائل مختصا بالجروح غير زائد عليها، فإذا زاد عليها لم يجز له أن يمسح على الزائد، لأن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لعادم الماء أن يتيمم قبل دخول وقت الفريضة؟ هذه المسألة هي مسألة هل هو رافع أو مبيح، فإن قلنا إنه يرفع الحدث يجوز له أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وإن قلنا إنه مبيح فإنه لا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يرخص التيمم للمسافر للنزهة؟ السفر، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسفر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مأذونا به شرعا، وإما أن يكون غير مأذون به شرعا. فأما إذا كان مأذونا به شرعا فينقسم إلى سفر واجب ومستحب ومباح، فهذه ثلاثة أنواع للمأذون به شرعا. فأما السفر الواجب فكالسفر لحجة الفريضة والعمرة على القول بفرضيتها، والسفر المندوب إليه كصلة رحم أو تفريج كربة مسلم، والسفر المباح كالسفر للتجارة والسفر للنزهة، فهذه ثلاثة أنواع أذن بها شرعا. فإذا سافر لفريضة أو سافر لشيء مندوب مستحب فتستباح الرخص الشرعية وجها واحدا، وأما إذا سافر للمباح كأن يسافر للنزهة والسياحة إذا لم تكن مشتملة على حرام، فللعلماء فيه وجهان: بعض العلماء لا يرى قصر الصلاة في هذا ولا تستباح الرخص، ومنهم من يقول إن له أن يستبيح الرخص من قصر الصلاة والتيمم وغيره، وهذا هو الصحيح، لأن السفر جاء مطلقا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخص منه السفر المحرم لثبوت النص، وبناء على ذلك فيكون النوع الثاني وهو السفر غير مأذون به شرعا لا تستباح به الرخصة. ولكن في مسألتنا وهي التيمم، الأفضل أن يحتاط فيتيمم ولو كان سفره سفر معصية، ويستبيح الصلاة ويحتاط بالإعادة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم فيما سبق في هذا الدرس المبارك فضل اصطحاب الأبناء إلى العلماء ومجالسهم المباركة، لكن شيخنا الكريم، ما هي الآداب التي ينبغي على الوالد أن يعلمها ولده حين حضوره مجالس العلماء وجزاكم الله خيرا؟ من أهم آداب مجالس العلم الإنصات للحديث، وهذا هو الأدب الذي أدب الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلا ينتفع الإنسان بالعلم إلا إذا أنصت. وأما الأمر الثاني فأن يعي ما يقال له ولا يتعجل في الفهم، فإذا رزق القلب الحاضر الذي يعي عن الله ورسوله فإن هذا من أفضل ما يكون وأكمل ما يكون في أدب مجالس العلم، حتى يكون انتفاعه على أتم الوجوه وأكملها. وأما بالنسبة للصبيان والأولاد وشهودهم مجالس العلم، فينبغي للوالد أن يهيئ ابنه لهذه المجالس ببيان فضل العلماء وفضل العلم وحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا حضر الابن إلى مجلس العلم وهو يجل العلماء ويكرم العلماء أنصت لحديثهم وتأثر بمواعظهم وأحب أن يكون مثلهم، فأتسى واقتدى كما كان حال الصحابة أبناء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رأوه وتأدبوا معه نالوا خيرا بلزوم سنته والسير على نهجه صلوات الله وسلامه عليه، وجمعوا هذا العلم وانتفعوا به. فلا بد من تهيئة الأبناء لذلك. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم والعمل، وصلى الله وسلم وبارك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الموالاة شرط في التيمم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعض العلماء: لا يصح التيمم إلا بالموالاة، والمراد بذلك أن يوالي بين مسحه ليديه ومسحه لوجهه، فلو مسح يده مسح وجهه في الساعة الواحدة ثم بعد ساعة مسح يديه لا يجزيه. قالوا: لفوات شرط الموالاة الحكمي، لأن الموالاة في التراب ليست كالموالاة في الماء، فإن الموالاة في الماء يمكن ضبطها بنشاف العضو، ولكنها في التراب لا ينشف التراب، ولكنه قالوا يقدر بها زمان الماء قياسا على الأصل. وقال بعض العلماء: لا تشترط الموالاة، والصحيح الأول، لأن عبادة التيمم آخذة حكم عبادة الوضوء والغسل إلا ما دل الدليل على استثنائه، وعليه فإنه لا يصح تيممه إذا لم يقع على الولاء المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل رفع الحدث الأكبر بالتيمم يكفي عن رفع الحدث الأصغر؟ ظاهر هذا الحديث أن من كان عليه حدث أصغر وأكبر أنهما يندرجان ويجزيهان يتيمم مرة واحدة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما كان يكفيك، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام، ولم يفصل أيضا بين كونه محدثا حدثا أصغر أو أكبر، فدل على أن التيمم يجزئ فيه عن الطهارة الصغرى والكبرى، وهذا هو الصحيح. وخالف في ذلك بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعية، فقالوا: لا بد من التيمم للحدث الأكبر وكذلك للحدث الأصغر، إذا كان يستطيع الوضوء فإنه يتوضأ. والصحيح ما ذكرناه، لأن حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه يدل على أن التيمم يشمل الطهارة الصغرى والكبرى على الاندراج، لأن الحدث الأكبر إنما رفع على سبيل الإباحة، وبناء على ذلك فإنه إذا تيمم بمسح الوجه والكفين أجزأه عن الطهارة الصغرى والكبرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسعدت بصحبتكم تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، رقم الهاتف 8235689. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.